بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه بسم المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق والشرح على متن المقدمة الآج الرومية، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي أحمد علي بن أحمد المدخلي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه السادة الشرفة، أما بعد، ولله الحمد، كنا قد مررنا وفقنا الله لذلك أنا وأنتم على الباب الأول من أبواب الأجرومية، ألا وهو الكلام والكلمة وأنواعها، ثم مررنا على الباب الثاني ألا وهو ما يتعلق بالإعراب رفعا ونصبا وخفضا، وذكرنا أنواع الإعراب وعلامات كل نوع من تلك الأنواع. وها نحن نصل إلى نهاية القسم الثاني ألا وهو ما يتعلق بالإعراب في هذا المجلس والمجلس القادم، حيث إننا في هذا المجلس سنمر على المعربات بالحركات والمعربات بالحروف، ثم في المجلس القادم إن شاء الله سنمر على ما يتعلق بالبناء وأنواعه وعلاماته، فكل هذا مما لابد من معرفته على طالب علم العربية لا سيما علم النحو، وضروري لكل متعلم يريد أن يقرأ قراءة صحيحة أو يعرب أي جملة تأتي معه، سواء آية قرآنية كانت تلك الجملة أو حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيتا شعريا أو كلاما من كلام العرب قديما وحديثا، فلا بد من أصول النحو. وأصول النحو هي ما أخذناه في الدروس الماضية وما زلنا في صدد شرحه. درسنا اليوم بعنوان المعربات بالحركات والمعربات بالحروف. هذا الفصل هو فصل يجمل فيه المصنف ابن أجروب رحمه الله ما فصله في الدروس الماضية، حيث إنه فصل بعد أن عرفنا بأنواع الإعراب فصل في علامات كل نوع من تلك الأنواع مع الأمثلة، ومر على تعريفات كثيرة وعلى أمثلة كثيرة. ثم في هذا القسم الأخير بالنسبة لما يتعلق بالإعراب أجمل، حيث إنه ذكر المعربات بالحروف بالحركات ثم المعربات بالحروف. يقول ابن أجروب رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. يقصد بالحركات مثل الضمة والفتحة والكسرة والسكون. سبق معنا أن قلنا لكم أن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وأن الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، وأن الكسرة هي العلامة الأصلية للجر، وأن السكون هي العلامة الأصلية للجزم. أما بالحروف فهو يقصد مثلا الواو والألف والياء وثبوت النون حذف النون وغير ذلك. قال المعرب بالحروف، المعرب بالحركات، بدأ بالمعرب بالحركات ثم بعد ذلك ثنى بالمعرب بالحروف. بالحروف قال المعرب بالحركات، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الأول الاسم المفرد، مثاله: نصح محمد زيدا بالصدق، فنجد أن محمدا وزيدا والصدق جميع هذه الكلمات أسماء مفردة. ثاني جمع التكسير، مثاله: وجه العلماء النصائح للطلاب، فنجد أن هذه الكلمات العلماء والنصائح والطلاب جموع تكسير. الثالث جمع المؤنث السالم، مثاله: رغبت الأمهات البنات في الصدقات، فنجد أن الأمهات والبنات والصدقات جميعها جموع مؤنث سالم. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، مثاله: لم يترك حسن الصلاة، لم يترك حسن الصلاة، فهو يحافظ عليها في المسجد لينال رضا الله، فنجد أن يترك ويحافظ وينال جميعها يطلق عليها فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. ثم بعد أن ذكر المعرب بالحركات وذكرنا الأنواع التي تحت هذا المسمى والأمثلة وبعض الأمثلة، جاء بشيء يتعلق بجمع المؤنث السالم، وهي معلومة إضافية إلى هذا الفصل، ولا بد على النحوي من معرفتها، لأنه ستأتي أمثلة معه من كلام العرب، فلا بد أن يلم بهذا الموضوع الملحق بجمع المؤنث السالم. سؤال: ما معنى الملحق؟ سيأتي معنا عند دراسة النحو العربي، سواء في شرح هذه المقدمة أو في قطر الندى المتن الذي هو المتوسطين، أو مثلا الألفية المثل الذي هو المتقدم، سيأتي معنا هذا الباب الملحق بجمع المؤنث السالم. يا ترى ما معنى الملحق؟ الجواب: هو كلمة أخذت إعراب الأصل دون أن تتوافر فيها شروطه. سؤال: اذكر بعض الأسماء الملحقة بجمع المؤنث السالم. الجواب: مثل كلمة أولات ومعناها صاحبات، ومثل عرفات اسم مكان يبعد عن يبعد 12 ميلا من مكة المكرمة، وأدرعات بلد في حوراء من أرض الشام، وغير ذلك مما لفظه جمع المؤنث ولكن معناه مفرد مذكر أو مؤنث كبركات. ومنه قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أريد أن أوصل لكم هذه المعلومة، أن كلمة أولاة تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، ومثالها أيضا قول الله تعالى: وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن. أولاة معناها صاحبات، ومثال عرفات قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. عرفات تعرب إعراب جمع المؤنث السالم. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الأكارم إلى قوله: وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتزم بالسكون. يعني إن كل الكلمات التي تعرب بالحركات تكون الضمة علامة أصلية على رفعها، والفتحة علامة أصلية على نصبها، والكسرة علامة أصلية على خفضها أي جرها، والسكون علامة أصلية على جزمها. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء مستثنى من ذلك. جمع المؤنث السالم كما مر معنا ينصب بالكسرة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف أي الذي لا ينون، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة. والفعل المضارع المعتل بالآخر، المعتل الآخر يلزم بحذف آخره. المعربات بالحروف، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المؤكد السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، إعراب المثنى. قال ابن أجرون: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، ومثال ذلك قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. شهرين مثنى، متتابعين مثنى. سؤال: ما الألفاظ الملحقة بالمثنى؟ الجواب: الألفاظ الملحقة بالمثنى يكلا وكلتا وثنان وثنتان. اثنان اثنتان كلتان كلا كلتا، جميع هذه الكلمات ألفاظ ملحقة بالمثنى، يعني إنها تعرب إعراب المثنى وإن كانت لا تنطبق عليها كل شروطه. سؤال: هل هناك شروط لإعرابها إعراب المثنى؟ الجواب: نعم، وهي كلا وكلتا لا تعربان بالحروف كالمثنى إلا إذا أضيفتا للضمير الدال على التثنية. كلا معناه كل واحد من الاثنين، كل واحد من الاثنين. مثال كلا وكلتا مضافتان إلى الضمير، مثال كلا وكلتا مثال كلا وكلتا مضافتين إلى الضمير قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. عندما نعرب كلمة كلاهما نقول: كلا اسم معطوف مرفوع، أحدهما أو كلاهما، أو حرف عطف، كلاهما اسم معطوف مرفوع، مرفوع طبعا على ماذا؟ على أحدهما، على أحدهما، على قول الله تعالى: أحدهما. كلا اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وكلا مضاف وهما ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ومنه قولك: اكتملت الروايتان كلتاهما، وقرأت الكتابين كليهما، ونظرت في الصحيفتين كلتيهما. ثانيا: أما إذا أضيفتا، يعني كلا وكلتا، يعني كلا وكلتا ما ذكرنا، كلا وكلتا إذا أضيفتا أي كلا وكلتا الاسم الظاهر فتعربان إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة الألف في جميع الأحوال رفعا ونصبا وجرا، وما بعدهما يكون مضافا إليه، كقولك: جاءت الرجلين وكلتا المرأتين، رأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، مررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. ومن القرآن قول الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. وأما اثنان للمذكرين واثنتان للمؤنثتين وثنتان للمذكر والمؤنث فيعربان إعراب المثنى بلا شروط. مثال ذلك قول الله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وقول الله تعالى ومثالها أيضا قول الله تعالى: قالوا ربنا أمت اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. ثم بعد ذلك ينتقل إلى إعراب جمع المذكر السالم. قال: وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. ومثال ذلك قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المؤمنون فاعل مرفوع على صفح الواو لأنه جمع مذكر سالم. الكافرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ثم بعد ذلك جاء بشيء لا بد من معرفته ويتطلب عندما نتعلم النحو أن نعرفه: الملحق بجمع المذكر السالم. هناك جاء بالملحق بماذا؟ جاء بالملحق بجمع المثنى السالم. ثم بعد ذلك الملحق بالمثنى، وهنا الملحق بجمع المذكر السالم. قال: الملحق بجمع المذكر السالم هو أولا أولو بمعنى أصحاب. قال: أولو بمعنى أصحاب، ومفردها ذو بمعنى صاحب. وسبب إلحاقها بجمع المذكر السالم هذه الكلمات التي معنا لأنه لا مفرد لها من لفظها، فنجد أن كلمة أولو ملحق بجمع المذكر السالم لكن لا مفرد لها من لفظها. قال الله تعالى مثالها قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم. حينما نعرب كلمة أولو هنا يأتل أولو الفضل منكم، يقول أولو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. وهكذا: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. أولي مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. ومثلا قول الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أولي اسم مجرور بالله وعلى مجرد الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والملحقات بجمع المذكر السالم: العالمون بنحو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومن الملحقات بجمع المذكر السالم كلمة عليون، وهي أعلى الجنة ومفردها علي. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. ومن الملحقات أهلون، والمقصود بها العشيرة. قال الله تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. ومن الملحقات بنون، مثالها قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ومن الملحقات بجمع المذكر السالم أسماء العقود، وعشرون وثلاثون إلى التسعين. مثالها قول الله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وقول الله تعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدا. وهكذا. من الملحقات بجمع المذكر السالم كلمة سنون. قال تعالى: فلبث في السن بضع سنين. ولا كلمات أخرى لكن اكتفينا بأكثرها استعمالا وأشهرها استعمالا. ثم بعد ذلك انتقل إلى إعراب الأسماء الخمسة. قالوا: أما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. ترفع بالواو يعني تكون علامة رفعها الواو، وتنصب بالألف تكون علامة نصبها الألف، وتخفض بالياء تكون علامة خفضها الياء. مثالها في حالة الرفع أنا أخوك، وفي حال النصب آوى إليه أخاه، في حال الجر في رحل أخي، وهكذا غيرها، وهكذا غيرها. مثل أخ كقولك حضر أخوك، ومثل حميك في قولك مثلا مررت بحميك، ومثل فوك ومثل ذو كقولك فوك قد يورقك بالإساءة إلى غيرك، ومعنى فوك أي فمك، وذو مثل قول القائل ذو المال يعين ذا الفقر ولا يسيء لذي الحاجة، ومعنى ذو هنا بمعنى صاحب. أما إعراب الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، مثالها قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تنفقوا فعل من الأفعال الخمسة، تنالوا فعل من الأفعال الخمسة، تحبون فعل من الأفعال الخمسة، تنفقوا فعل من الأفعال الخمسة. مثال قول الله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون فعل مضارع مرفوض وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. أن يحمدوا، يحمدوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يفعلوا، يفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طبعا يفعل مجزوم بلم، ويحمد منصوب بأن. ثم آخر سؤال ونكتفي به في هذا الدرس، لماذا عاد المصنف رحمه الله الكلام على الإعراب؟ نجد أيها الإخوة الأكارم أننا في الدروس الماضية ذكرنا هذه الأشياء كلها بالتفصيل، مع التعريفات، مع الأمثلة، مع بعض الإعرابات، والآن عاد إلينا ما ذكره لكن بطريقة أخرى. فنجد أن قد يسأل سائل، يسأل سائل لماذا عاد المصنف رحمه الله كلام الإعراب وهذا فيه تكرار. الجواب أولا، أعاد المصنف الكلام عن الإعراب لأنه صار على طريقة المتقدمين الذين يفصلون لاستيفاء الأحكام من الشيء ثم يجملون، ينحصر الذهن وتثبت المعلومات بالمجمل بعد أن فهم الكلام المفصل. ثانيا، لأنه جمع كل نوع على حدة ليقرب للطالب المعلومة ويمرنه ويعوده عليها. وسيأتي إن شاء الله أيها الأحبة أنه جرى على عادة المتأخرين في باب المرفوع والمنصوب والمخفوض، لأنه ذكر المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات ثم ذكره تفصيلا. فلله دره حيث شرب من الكأسين، نجده في هذا الباب صار على طريقة المتقدمين لأنه فصل ثم أجمل، ثم في باب المرفوع المنصوب المخفوض عكس ذلك فسار على طريقة المتأخرين حيث إنه أجمل ثم فصل. رحم الله ابن أجروم وجزاه الله خيرا على ما قدمه للمسلمين من تبسيط هذه القواعد النحوية والأصول المهمة التي يحتاجها كل مسلم، فضلا أن يكون طالب علم يحتاج إلى قراءة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب شعرا أخرى، ويحتاج إلى فهم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أسأل الله عز وجل في نهاية هذا الدرس أن يسر علينا ما تعسر، وأن يسر علينا العلوم، وأن يرزقنا حسن الفهوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. طيب يا أيها الأخوة، لدي 4 أسئلة وجوابها موجز إن شاء الله، لا نطيل عليكم. تفضل يا شيخ. السؤال الأول، طبعا في الدرس الماضي الأخير اللي قبل هذا، السؤال الأول: متى يكون السكون علامة للجزم على التمثيل؟ متى يكون السكون علامة للجزم؟ مع ذكر مثال. تفضل يا بن عين. فعل مضارع صحيح الآخر. أحسنت. مثال على ذلك، أريد مثال على ذلك. لم يحضر الطالب. لم يحضر الطالب، أحسنت، إجابة صحيحة، وفقك الله وبارك الله فيك، أحسنت. طيب يا أيها الأخوة الأكارم، سؤال آخر، لدي سؤال آخر: متى يجزم الفعل المضارع؟ متى يجزم الفعل المضارع؟ يعني متى يكون الفعل المضارع مجزوما؟ هنا أبو مريم عبد الله. تفضل. السلام عليكم. إذا اتصلت به أدوات الجزم. يعني إذا جاء قبله أحد أدوات الجزم، هل تذكر لنا بعض أدوات الجزم؟ عندنا ستأتي في دروس قادمة، لكن من باب الفائدة لو تذكر لنا بعض منها، واحدا أو اثنين أو ثلاثة من أدوات الجزم الذين لم، التي تأتي قبل الفعل المضارع فيجزم. الذين لم، ولام الأمر. أحسن. ولا النهي. أحسن، ممتاز، أحسن، إجابة صحيحة موفقة، بارك الله فيك. مثل لم، ولام الأمر، ولا النهي، ولما، وغيرها من الجازم. طيب، السؤال الثالث: ما هو الفعل المضارع المعتل الآخر وما علامة جزمه؟ ما هو الفعل المضارع المعتل الآخر وما علامة جزمه؟ تفضل يا بيوسف. هو فعل مضارع المعتل الآخر إذا وجد حرف العلة في آخر الفعل. أحسنت، والفعل الذي آخره الفعل المضارع الذي آخره حرف العلة، أحسنت، بارك الله فيك. ما علامة جزمه لما يكون معتل الآخر؟ حينما يكون معتل الآخر حذف حرف العلة. أحسنت، بارك الله فيك. طب السؤال الأخير، أريد أحدكم يتبرع بإجابته: ما هي الأفعال الخمسة؟ يعني ما تعريف الأفعال الخمسة؟ ونحن قد سبقا عرفناها وعرفنا شروح الأجرمية. ما هي الأفعال الخمسة؟ ما هي الأفعال الخمسة وما علامة جزمها؟ ما تعريف الأفعال الخمسة وما علامة جزمها؟ عبد الله. أفعال خمسة هي التي تأتي على وزن يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. أحسنت، بارك الله فيك، أنت الآن جئت بالسياق، أحسنت، بارك الله فيك. طيب علامة جزمها؟ حذف النون. ممتاز. بالنسبة الجواب الأول الذي أجبت به هو صحيح، جئت بالسياق أو الأوزان التي عليها الأفعال الخمسة. أما التعريف فهو هي كل فعل مضارع، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت فيها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا أو يا المخاطبة، تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي وآله، ما غرد القمر وأورق عود. هل هناك إشكال أو شيء أيها الأخوة، أما نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى؟ شيخنا ما في إشكال. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.